المعتزل فيها، وسن عليه بقوله ومن يرى النفي من المؤبدة فقوله الدد وسواه فاعضوه وسواه فتمسك وقل به. هذا الدليل الذي تمسكوا به، وهذا يدلك على صدق كلام ابن تيمية أنه ما من دليل يستدل به المبتدع على بطلان على صحة مذهبه إلا وأنا على استعداد أن أبطل مذهبه من نفس الدليل، لأن القرآن يحمل الحق ما يحملش الباطل. نصوص القرآن تحمل الحق، وفي طياتها الحق، وفي ثناياها الحق. أما هؤلاء فضلوا طريق. الدليل الثاني اللي شغبوا به وتمسكوا وتشددوا به قوله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قالوا لا، الله سبحانه وتعالى قال لا تدرك، وفهموا أن نفي الإدراك يستلزم نفي الرؤية، وأنت تدرك ترى الشيء ولا تدركه، ترى الشمس ولا تدركه، وترى السماء ولا تدركه. ففرق بين نفي الإدراك وإثبات الرؤية. ثم عند أهل السنة والجماعة قواعد في الأسماء والصفات أنه ليس في صفات الله نفي محض. يعني إيه؟ أي نفي في صفات الله فمقصود لغيره. فإذا نفيت عن الله الظلم أثبت كمال العدل، إذا نفيت عن الله العجز أثبت كمال القدرة، إذا نفيت عن الله السنة والنوم أثبت كمال الحياة. فإذا نفيت عن الله الإدراك بنص التنزيل أثبت ما هو كمال وهو الرؤية، لأن المعدوم هو الذي لا يرى، الشيء المعلوم هو الذي لا يرى. أما ربك هو واجب الوجود سبحانه وتعالى فكيف لا يرى؟ ولذا من أدلة العقلية أن كل موجود يمكن أن يرى، كل موجود يمكن أن يرى، ويستحيل رؤية المعدوم. فكان نفي الإدراك هو إثبات كمال من ناحية أخرى، إثبات الرؤية. عرفتم؟ فلا يلزم نفي الإدراك نفي الرؤية، فإن كل إدراك رؤية وليس كل رؤية إدراكا. استدلوا بقوله تعالى فقد سألوا موسى أكبر من ذلك وقالوا أرنا الله جهرا. قالوا شوفوا تقولوا يمكن أن يرى جهرا، أنتوا زي اليهود يا أهل السنة، أنتوا بتشبهوا اليهود، ضربوا اليهود يقولوا ممكن أن يرى جهرا. فين السندال ده من ده؟ فين الدليل من المدلول؟ فين الدليل من الدعوة؟ أين هذه من هذه؟ طيب الله شن على هؤلاء الذين دعاهم موسى إلى التوحيد إلى أن يؤمنوا بالله، وقالوا لا، علقوا الإيمان بالله الإيمان بموسى بما جاء معه على أن يروا الله جهرا في الدنيا، فشن الله عليهم. أين هذا من ذلك؟ بعيد. معنا إخوان أيضا استدلوا بقول الله تبارك وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال الزمخشري المعتزلي وأي فوز بعد الزحزحة عن النار وأدخل الجنة، يعني عايز إيه؟ ينفي الرؤية، ما فيش رؤية. أي فوز؟ ما فيش أحسن من كده، فيش أعلى من كده. معنا إخوان الله سبحانه وتعالى لما يرونه المؤمنون، نسأل الله أن نكون منهم فنوفق لهذا، ولا يخيب ربنا ظننا أبدا فيها. معنى إخوان تصور لو واحد مننا عبد الله ما شاء من السنوات من العمر ثم يسد أمامه هذا الباب. يموت حاصل، يموت حاصل. فلماذا أعبد الله؟ ولذلك دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: أسألك لذة النظر إلى وجهك. نعم، من أجل هذا يتنافس الناس في العباد طعام. فقال الزمخشري: وأي فوز في تفسير الخشن، وأي فوز بعد الزحزح عن النار والخلجان. والله سبحانه وتعالى لما يرونه المؤمنون يقول: هل من شيء بعد هذا؟ كما في الحديث، فيقولون: يا ربنا، هل بعد هذا من شيء؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أصحاب، ورضوان من الله أكبر. أيضا من الأدلة العقلية التي جاءوا بها أنه يلزم إذا كان يجوز رؤية الله في الآخرة، إذا يلزم أن الله جسم. هذا واحد معنا. طب ما احنا بنرى التيار الكهربائي وما فين هو جسم؟ احنا شايفين حاجة، فين جسم التيار الكهربائي؟ وعندنا ميزان كده للحرارة، صح ولا لا؟ اخواننا اللي معهم سيارات ما فيش ميزان الحرارة؟ في ميزان الحرارة؟ عيار الحرارة؟ ما فيش؟ فيه عدال الحرارة؟ طب الحرارة دي جسم، الحرارة دي جسم، هي جسم؟ تروح تعبيها في شوال؟ وتوزنها؟ هي ما هي جسم، انت ما بتمسكش حاجة. طب واحد يقول لك ها؟ قياس الضغط. طب بيقول له ميزان، معيار أمام، معيار الضغط، ما هو الجسم، انت بتمسك الضغط كده في يدك وتعبيه ما تعرفش، انت شايفه هم هم جسمه. ها؟ قال لك لا، اذا كان يرى اذا يلزم يكون جسم. طب اذا كان مخلوق تراه وليس بجسم محسوس، فما بالك بالخلق سبحان الله. الله له ذات وهو أعلم الصمد، وله أسماء الحسنى صفات العليا، وله الجمال والجلال والكمال، وله الوجه الذي لا يماثل وجها في النجوم مخلوق. فلماذا لا يرى؟ لماذا لا يرى؟ كما قلت لكم، واحد من أهل السنة قاعد عشان يقنع واحد من الزيود أصحاب المذهب زين، لأن الزيود في العقيدة معتزلة، وفي الفروع أحناف، أكثر الفروع عندهم حنفية. فعرض عليه الأدلة من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، وفي الأخير ما اقتنعت. إزاي ده؟ قال: أسأل الله أن يجعلك لا تراه. ابتدى عليه. طيب ما أنت للصباح وإحنا بنقنع فيه الوقت ما ينفعش، ها؟ بلع عليه إنك ما تشوفوش. أهو الدليل على إبن الرؤية هي في فطرة الناس، كل الناس يتمنى أن يروا وصفه. والله ده أنت لو كنت يعني واحد من المشايخ بتسمع عنه بس كده، والله يبارك يا سلام، متى أقابل هذا الشيء؟ متى أجلس؟ متى أنظر في وجهه؟ شوف ابن تيمية، احنا لو كان بنحكي على ابن تيمية، من منا اللي ما يتمناش يشوف ابن تيمية؟ كلنا معنا يا أخوان. يعني لو قال ابن تيمية الآن شو السوق مش هنروح؟ لا لا. طب واحد من العلماء المعاصرين وتمكنا من الذهاب اليه نجلس معه، تعال لو في ابن معين موجود اهو، ابن معين خرج هنقعد كلنا عشان نشوف. طب لو في احمد بن حنبل العابد الناسك الفقيه المجتهد الحافظ، انت مشيت من الخصال مش هتروح تشوفه؟ طب والخلق بقى ولا المثل الاخر؟ لا اله الا الله. اذا كان الصحابه اذا مر عليهم يوم ما شافوش النبي تحصل مشكلة، يصابوا بكآبة. ما بقى انك يحرم الشخص من رؤية الله في الآخرة؟ ما انت بتعبد الله ليه بقى؟ هو هذا قال له: أسأل الله أن يجعلك لا ترى. وما ينفعش الأدلة لا من هنا ولا من هنا. خلينا نخبط واحدة من هنا. نفعل نفعل. هذا سني عاطف، سني محنك. ايوه احنا عايزين السنيين بإذن الله محنكين. لأن السنية أهل السنة صنفان كما قلت لك صنفان أحد رجلين أهل السنة أحد رجلين واحد يحمل الدعوة حاططها على رأسه على كتفه شيء حب ماشي عايز يبلغ الناس ها واحد تحمله الدعوة عيب عليك هذه مشكلة مشكلة ثانية ده على فكرة الرجل اللي بحكي لكم عنه ما كانش يعني متضلع في العلم ولا حافظ البخاري ولا مسلم ولا بس موفق موفق كما قلت لكم واحد عقله أكبر من علمه واحد علمه كبير أكبر من عقله دي المشكلة بقى الثانية ده زي ما بقولوا الضغط الكهربائي 11000 فولت تيجي جنبه تصعب تموت الفلوس مباشرة تصير فحم وفي واحد 220 أو 110 يمشي الحال يا مروحة يا خلاط ها وتمشي الحكمة الحكمة بارك الله فيك هذا مطلوب منا طلب العلم مش معنى طلب العلم فقط هو محصول مع الكتاب انت يعني اختصارك على الكتاب ده شيء جميل هو كم من واحد ما استطاعش يجلس على الكتاب في حاجه تحت بينا القرد زي الحبايه البطن في المقلاه مش قادر يقرا الكتاب ومش قادر يجلس ممكن كل شويه يجي له انا جاي الوقت يقشره طب وبعدين درس ورا خلفته طب وبعد بكره انا رايح جاي الان ابشره الان وبعدين متى استقل بقى العلم اذا انت بتكثر من اصفار وما بتجلس على الكتاب متى تحصل العلم يعطيه كلك يعطيك الله وأنت من بعض منه على وجه إنما ارسل اثبت استقر تنال بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى طلب الله الآن لما قال الزمخشري في تفسير الآية فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز قالوا أي فوز وأي فوز بعد هذا اسمع استمع بارك بارك الله في اسمكم السؤال بيني وبينك او في الهاتف الان جاء ابن المنير السكندري رحمه الله وعمل كتاب كده سماه اعتزاليات الزمخشري وقال ان له اعتزاليات لا تخرج الا بالمنقاش هي دي من دي المنة النوع ده فمن زحزح عن النار وادخل الجنة وقفز قال اي فوزي بعد هذا احنا ممكن نمر في التفسير بنقرا الموضع ده ولا ننتبه ابدا يا سلام ده كلام جميل جدا حد على غبار ما فيش على غبار لكن يجي عالم المدقق يقول لك والله هنا وقفه هنا علامه استفهام هذه الاعتزاليات اللي خرجها ابن المنير السكندري خطيب الاسكندريه في زمانه بالمنقاش خفيه جدا خرج ان وبعدين اهل السنه والجماعه كما قلت لكم معهم دائما ايه سهام هجوم وسهام دفاع معي هون طيب خلينا بقى نقرا سهام الهجوم ها بيقول ايه قال الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظر جميل جدا في ذكر الوجوه لانها منوره بهيه ذات نظر ليه الى ربها ناظر نظر ابصار لان احنا عندنا النظر ايه متنوع النظر متنوع النظر الى اذا تعدى غالبا الى كان بالابصار عندنا نظر تفكر واعتبار معنى قل انظروا ماذا في السماوات والارض اعتبار وتفكر وهناك نظر بمعنى الانتظار فناظرة بما يرجع مرسل معنى هل ينظرون الا صيحة واحدة ينتظرون معنى وفي نظر تعطف لا ينظر الله اليهم نظر رحمة نظر تعطف على أقوال. النظر الرابع هو نظر الإبصار. طيب المعطلة بقى عملوا إيه في الآية لسورة القيامة؟ عملوا إيه؟ قالوا لا، أنتوا فاهمينها لسورة دي ناظرة بمعنى منتظر. طيب وهل في الآخرة انتظار؟ الانتظار يستلزم النقص والنكد. شوف انت كده لو واقف في محطة السوق بتنتظر واحد فأخر نصف ساعة، وبعدين طيب ساعة يا طر يا هل طر، طب اتصل عليه، طب الرصيد ما فيش، عفوا قد نفد رصيد اخر هجيبه منين، طب الشبكة ما فيش، طب ده مرض، ده فصل شح، ساعة وانت تنتظر، طب ساعتين. انت فرحان في الانتظار دي ولا مناقص؟ مناقص. اذا الاخيرة مفيش فيها تناقص. النعيم المقيم السالم الصافي من التناقص. فهم قالوا لا انت فاهمين غلط، ده ناظرة معنى منتظر. كيف؟ السنة يا جماعة ناس فطناء موفقين بتوفيق الله، واحنا من وراء لولا ان الله وفقكم واستدل بالادله احنا كنا عميان نمشي نطبش ما نعرف نعمل حاجه. والله نقعد 100 سنه ما وصلنا للدليل هم جاوبوا. احنا من وراء هم رجال ونحن ايه رجال ولا ايش رايكم؟ هم رجال نحن رجال ينفع؟ ما ينفعش. هم رجال نحن من ورائهم عيال. هم رجال ونحن عليهم عيال. ينفعش بقى زي زمان قبل 30 سنه هنا في دمياط يجيب الواحد التدريب هم رجال نحن رجال كيف يا شيخ؟ خلينا بالكلام ده. يعني هم مجتهدون نحن مجتهدون. سبحان الله منين انت مجتهد؟ ها ترى الواحد منهم المصحف هنا في اليمين والسواك هنا في الجيب ده اهو، وفي الجيب الثاني الشمال ده اهو مختار الصحاح النسخه الصغيره اللي انت عارفها. بس هو ده العلم والدين كله. تفسير ما فيش، طب اصول فقه ما فيش، طب والنسخ العقيده ما فيش، ما فيش. فهم يعرف ان القران يحطه هنا ومختار الصحاح هنا اهو وبس، يكفر بقى في الناس زي ما عايز. هم رجال ونحن يعني يقول اتكلموا قتلموا بالدليل ابو حنيفه قال كذا الشيخ. هم رجال نحن رجال. طب الشافعي قال هم رجال نحن رجال. طب الى متى؟ هم رجال نحن عليهم عيال. استدلوا هذا الدليل. شوف قالوا لا ناظره، اهل السنه والجماعه ناظره بمعنى نظر الابصار. ليه؟ اول شيء ذكر الوجوه، لان العيون دي في الوجه معنى. ثاني شيء وصفها بانها ناظره. ثالث شيء جاء بحرف على دائره. كل هذه ادله وقرائن. ثم ضم هذه الايه الى الاحاديث المتواتره في إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل. فيجتمع الكتاب والسنة في الدلالة اليقينية لأن الله يرى في الآخرة بالأبصار. ليس المقصود يرى بالقلوب ويعلم ويزداد الإنسان يقينا بحسب، بل فضلا عن هذا يرى بالأبصار سبحانه وتعالى، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وروي حق لأهل الجنة بلا إحاطة ولا كيفية، بلا كيفية معلومة لدينا ولا إحاطة أدراك المنفي. قال وجوه يومئذ ناظر إلى ربها إيه؟ ناظر. قال المعطلة أيضا تعالى لسه معنا سهم هنرمي حول هذه الآية. قالوا ايش هي؟ ما هذا السهم؟ قال إلى مفرد الآلام ليست بحرف جر. لن تغلطني يا أهل السنة. معنى قالوا إلى مفرد الآلام معنى يا إخواني يعني تنتظر نعيم ربها.

الإنسان منا إذا لم يكن دون القمر سحاب يراه بلا مشقة ولا صعوبة. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول إليكم تروا سترون ربكم كما ترون القمر، ليس تشبيه المرء بالمرء ولكن تشبيه رؤية بالرؤية في الجلاء والوضوح والصفاء لا تضارون. لو كان دون الشمس والقمر سحاب الناس يتجمعون من جهة وتكون جهة ثانية، لا تضامون لا تضامون لا ينضم بعضكم البعض بالوضوح والجلاء، ولا يظلم بعضكم بل ترون ربكم عيانا. قال ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمر. هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وقد دل القرآن والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام وأهل الحديث عصابة الإسلام ونزل الإيمان وخاصة رسول الله الحديث أو لا خاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الله سبحانه يرى يوم القيامة بالأبصار أو ليس مجرد القلوب عيان. ذكر هذا المبحث الجميل الرائق في كتاب حال الأرواح. وقال الإمام السحبري أجمع أهل الحق وسلف الأئمة وأهل الصدق وأعلام الأمة على رؤيته تعالى في الأخلاق. الآن مما استدل به العلماء من أهل السنة والجماعة على إثبات الرؤية بالطرق العقلية بعد أن أثبتوا هذا في القرآن وأثبتوا هذا في السنة والإجماع، قالوا إذا كان ربنا يمكن أن يدرك كلامه صوته وحروف كلامه تدرك بالأسماع ولا ينكر هذا أهل السنة والجماعة وقد أجمعوا عليه، فيمكن رؤيته. وقالوا منكر الكلام منكر للرؤية، ما دام الكلام يدرك المخاطب يدرك كلام الله يسمعه، فمن باب أولى ربنا سبحانه وتعالى يدرك بالأبصار ولا يحاط به، يعني يرى بالأبصار ولا يحاط به إدراكا. فقالوا كما أثبتنا أن كلام الله يسمع ويدرك بالأسماع ولأنه صوت حرف حرفنا صوت، إذن كذلك يجوز أن يستدل من هذا على أن الله يرى في الآخرة. فطالما أمكننا هذا وعجزنا هذا إذن يمكننا الرؤية وننجز الفضل. يردون على أهل البدع، وقالوا الذين نفوا رؤية الله نفوا كلام الله نفوا كلام الله. بقيت مسألة أخيرة، هل النساء يرون ربهم في الآخرة أو هذا خاص بالرجال؟ أجاب الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى على هذه المسألة وقال الراجح أن النساء يرونه، لأن النصوص المخبرة بالرؤية في الآخرة تشمل النساء لفظا ومعنى، ولم يعارض هذا العموم ما يقتضي إخراجهن من ذلك، لا يعارض ليس معنى دليل يمنع إلا أحاديث ضعيفة لأن الصفوة وراءها. معنى يا إخوة؟ بهذا ننتهي نحن وإياكم من هذا المبحث. وفي آخره يقول إيش ابن تيمية، وهذا الباب في كتاب الله كثير، باب إيه؟ باب إثبات أسماء الله وصفاته وتقرير هذا، قال كثير. انظر إلى أسماء الله وصفاته، بل القرآن هو من صفات الله، من كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته. ومن تدبر القرآن طالبا إيه؟ للهدى. فهو لما قالوا هذا الباب من كتاب الله في كتاب الله كثير، يعني دل على انه لم يستقصن، لم يستوعب كل ما يريده في الاسماء والصفات في هذه الرساله، في هذا الجزء. عنا هذه الرساله مليئه بالايات، وكما استدل بالايات سيستدل بالاحاديث. هذا هو الشطر، بهذا انتهى الشطر الأول بالاستدلال بالآيات على إثبات أسماء الله وصفاته، مما أراد ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال ومن تدبر القرآن طالبا للهدى، هذا هو القصد الحسن، بقصد الحسن تدبر القرآن، لا تدبر القرآن ليضرب بعضه ببعض أو ليجادل به العلماء ويباهي به السفهاء، لا. ومن تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له الطريق الحق، نسأل الله أن يكون كذلك. ثم بعد هذا فصل جديد، ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه؟ في سنة رسول الله إيه؟ إثبات وتقرير أسماء الله وصفاته من هذا الكثير. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. نعم، وأنزلنا إليك الذكر يعني الواحد السنة. يقول صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله معه. يعني إخوان أتاه الله القرآن ومثله، وهو السن تفسيرا، مثله في ماذا؟ في المنزلة ولا الاحتجاج؟ الاحتجاج في المنزلة، لا الاحتجاج. يعني لما بتستدل في أي مسألة بتروح تحتاج بالقرآن والسنة معا، ما تروحش تحتاج بالقرآن بعدين سيبوني الآن أما أشوف. فما يمكن يطلع لك في القرآن عموم يحتاج إلى تخصيص، يكون يطلع لك القرآن إطلاق يحتاج إلى تقييد. السنة تقيد المطلق من القرآن وتخصص العام من القرآن وتفسر المبهم والمجمل من القرآن. معنى إخوان، فأوتيت القرآن ومثله معه معناه مثله في الاحتجاج، إن هذا من علم الله وهذا من علم الله. لكن السنة تحتاج إلى إيه؟ جهد في إثباتها، أما القرآن لا يحتاج إلى هذا، لا يحتاج إلى هذا. أنا إخوان أكبر. قال ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر يعني تكشف، الفصل هو الكشف، تفسر القرآن وتبينه تجليه وتوضحه، تخصص عام وقيد مطلقة معناه، وتبين المجمل وتدل عليه وتعبر عنه. وما وصف الرسول به عليه الصلاة والسلام به ربه عز وجل من الأحاديث، منها سؤاله أين الله للجاهلين؟ قال في السماء. وقال ألا تأملوني وأنا أمين من في السماء، أمين كده. هل أهل بلغ؟ قالوا نعم. قال أمين معنا. ومن هذا القبيل قال وما وصف الرسول به رب عز وجل من أحاديث الصحابة التي تلقى المعرفة بالقبول بالقبول من الأحاديث الصحة. كان أحسن لو قال من أحاديث ثابتة على تشمل الصحيح والحسن. الذي تلقى المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. ثم تكلم على مسألة هامة وهي صفة النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل، وهذه إن شاء الله سنؤخرها الحصة المقبلة. لكن أنظر هذه الأسئلة ما فيها. يقول حكم الشعر للرجال، إطلاق الشعر للرجال في مثل هذه الأيام أمر مستهجن فلا يفعله في هذه الأيام إلا كثير من الكسار، وصار شعارا لهم وسجيا فندعه. ثم العلماء يقولون كون الرجل يريد أن يوفر شعره هذا من سنة العداء والجبليات وليس من سنة العبادات والقربات، لأن العرب الأوائل هذه عادة، فلا زال منهم طائفة طوائف إلى الآن. عرب الجزيرة ترى رجل ربما يحلق لحيته لكن شعره موطئ، عادة على طبيعة ورثاء عن آباء وأسر، ترون في مناسك الحج والعمرة نفس الألوان. ترى رجل ربما يدخل شعره إلى كتفين، وانت الان لو تسال كثير من اولاد الشباب الهيبز وما الى ذلك يقول لك هذه سنه. طب وحق الله يا سنه؟ فمثل هذا بارك الله فيكم صار زي شهره وزي الفصاح، فما ينبغي لطالب العلم ان يفعل هذا ويكون سلطيف شعر. اول شيء من سنه العادات الجبليه لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام على وجه القربة، لم يجعله على وجه القربة، لم يفعله على وجه القربة والعبادة. وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، عمل الفعل ده على أي وجه صلى الله عليه وسلم؟ عمله على وجه العافية. طب هو كان بيمشي وكل الناس بيمشي معنا، طارة يمشي من تعب، طارة يمشي حافيا، والناس كذلك مرة تحصل نعم مرة ما تحصلش، ولا كل يوم يتواجد نعلم ما شاء الله غلطة معنا كان بيأكل. فما الأكل ده من سنة العادة الجبلية أنا ولا لا؟ وقس على هذا. فالآن ينظر المرء أنت هتئتسي بالنبي عليه الصلاة على أي وجه؟ هتئتسي به ظاهرا وباطنا، الظاهر إرخاء الشعر هذا، طب الباطن بقى مثل عدد لابد تعمل كامل، فهتقتدي به صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن. اذا كان عاملها سنة العادات فعملها سنة العادات، لكن انظر اذا انت هتفعل سنة العادات وهتجلب على نفسك مشاكل واستهجان وتشنيع وفي تشبه باقوام لا خلاق لهم فلا داعي من اجل سنة من سنة العادات والجبليات تقع في مشكلة كبيرة عوزها ليس صحيح. يقول السؤال هذا حديث جوابية، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد قلت بعدك كلمات اللي وزنت بما قلت منذ اليوم فوزنت بالمقصود منذ اليوم، يعني من الصباح من الصباح من بعد صلاة الفجر جلست في الصلاة. هناك من يضعف هذا الحديث، هناك من يضعف لي أربع كلمات سبحان الله ورحمة عبد الخلق زينة عشرة وضع نفس المدد، وأنا كانت تعدها تعد التسبيح على النوم وإلى ذلك. يقول هل حديث الصوت صحيح الذي يعرفه النوم غير صحيح؟ أنا ومع ذلك إذا دخلت السوق لا تغفل عن ذكر الله، مش بقى الحديث ضعيف والله كويس ما نذكرش الله لا هذا موضع نفع من أفضل البقاع إلى الله الأسواق. يقول لفضل الصلاة بالسواك على الصلاة غير السواك 70 ضعف. يقول ابن حزيمة في صحيح وقال حاكم صحيح على صوت المسلم لماذا الصلاة لا صحيح. كل هذه الحديث التي عن نفسي من ولد ولد صحيح. يقول ما صح الحديث من قال أقول الله أحد عصر مرات لأن الله له بيتا في الجنة. حديث صحيح صح الشيخ الألباني والجماعة وجاء في فضل صورة الإخلاص والحديث اللي يقول فيه فضل آخر من هذا الصورة تعدل ثلث القرآن وصورة فيها صلة الرحمن. قال المشركون لمحمد صلى الله عليه وسلم اسم لنا ربنا فنزلت هذا الصورة نزلت هذا الصورة قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول طلب في درس أصول فقه نسأل الله العافية عبد الله خير. مع حكم التطويل في الأذان المادي الزائد من مكروهات الأذان ومن بدع الأذان تأذن أحدكم فليؤذن أذانا سمحا لا يمدد مدودا طويلا أحيانا يلحق أحدهم يقول الله الله أكبر ها أكبر بالألف بعد الباء الطابش ونبات في الصحراء اسمه أكبار وعد من هذا المشهد. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع المؤذن يؤذن وثب تقول عليه وثب يجري على طول. إنما أنت اليوم ده بتسمع أذان أنا أحيانا أكون رايح درس فقبل أن أصل للأذان للمسجد بخمس دقائق أوصل والمؤذن أنا عارف متى الموعد موعد الأذان معروف ففي البداية أحسن أهو هذا أول واحد أذن. طب المسجد اللي أنا رايح أول جنبه كده واحد بيأذن من خمس دقائق بخلص الأذان أوصل ليش بخلص الأذان الوقت خمس دقائق مشان السيارة ولسه مخلص الأذان ليه بيمطر تمطير زائد مخالف للسنة. طيب أسيبكم كده وترتاحوا سبحانك اللهم صلى الله عليه وسلم. هذه المغرب إن شاء الله.